الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في من يتكنى بأبي عيسى. نعم. قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي. قال أبو محمد الموصل، هارون محمد بن الزرقاء الموصل، الموصلي هارون بن زيد بن الزرقاء الموصلي، وهو صدوق لم يشارك فيه الإمام أبا داود من الستة إلا النسائي فقط، يعني اشترك النسائي وأبو داود في الإخراج له فقط من الستة، ما خرج له من الستة إلا أبو داود والنسائي. نعم. الله إليك. قال: حدثنا أبي. لا، أبي. قال: حدثنا أبي، الذي هو من؟ زيد ابن أبي الزرقاء. زيد ابن أبي الزرقاء، وأبو الزرقاء والد زيد اسمه يزيد، وهو عندنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء بعدما نسبه أبو داود قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. قال: من هو اللي قال؟ هارون. حدثنا أبي الذي هو زيد ابن أبي الزرقاء. زيد ابن أبي الزرقاء، واسم أبي الزرقاء يزيد، فهو زيد ابن يزيد. زيد ابن يزيد. نعم. قال: حدثنا هشام بن سعد. نعم، هشام بن سعد المدني، هشام بن سعد هو المدني، وهو صدوق خرج له الستة إلا البخاري. البخاري إنما علق له تعليقا. نعم. عن زيد بن أسلم. نعم. عن أبيه زيد بن أسلم العدوي، وهو ثقة مشهور عالم رحمه الله. نعم. عن أبيه هو والد أسلم المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو مولى عمر وابن مولاه، مولى عمر بن الخطاب أسلم العدوي، وهو ثقة أيضا مشهور. زيد ثقة، ووالد أسلم ثقة مشهور، وأبناء زيد الأربعة كلهم ضعفاء، الأحفاد الأربعة كلهم ضعفاء أبناء زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة، ووالد أسلم ثقة، وأبناء الأربعة أبناء زيد الأحفاد أحفاد أسلم كلهم ضعفاء. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابن الله تكنى أبا عيسى. نعم. وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وإنا في جلجلتنا. لا، وإنا في جلجتنا، وإنا في جلجتنا بالفتح فيها جميعا، جلجتنا، وإنا في جلجتنا. نعم. مثل حلبتنا، جلجتنا. نعم. وإنا في جلجلتنا. لا، وإنا في جلجتنا، ما هو جلجلتنا؟ جلجتنا. وإن في جلجلتنا. لا، وإن في جلجتنا. جلجت. جلجتنا. جلجتنا. جلجتنا. خلاص تنقذ عليها وعرفا. وإن في جلجتنا. نعم. لأنها مضافة عند الله. لا، لا. وإن في جلجتنا. وإن في جلجتنا. نعم. فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، يعني حتى مات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى لبيان حكم التكني بأبي عيسى. فقوله رحمه الله تعالى: باب في من يتكنى بأبي عيسى، أي ما حكم ذلك، ما حكم فعله ذلك، ما حكم فعله هذا. ساق تحته هذا الحديث الذي سمعتم، هو حديث صحيح قد تفرد به أبو داود رحمه الله من بين الستة، وفيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى، تكنى بأبي عيسى، ثم ذكر أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه عليه. أما قصة ضرب عمر رضي الله تعالى عنه لابنه فهذه أيضا مخرجة عند ابن أبي شيبة في مصنفه، مخرجة عند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أخرى عن عمر، وهي طريق عبد الله بن عمر بن حفص عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى وقال لا إن عيسى لا أب له، أو ليس له أب، ليس له أب. فالقصة أيضا خرجها ابن أبي شيبة. ومن هنا حصل خلاف بين العلماء في حكم التكني بأبي عيسى، حكم التكني بأبي عيسى، فذهب طائفة منهم إلى كراهة ذلك فكرهوه، واستدلوا في هذا بحديث مرفوع وهو حديث موسى ابن علي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى رجلا تكنى بأبي عيسى قال له إن عيسى لا أب له، قالوا فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي تكنى هذا الرجل بهذا القول، واحتجوا أيضا بحديث الباب في ضرب عمر لابنه وإنكاره على المغيرة ابن شعبة، فهذان دليلان استدل بهما القائلون بالمنع من التكني بأبي عيسى، وأكثر العلماء على جوازه، ذهب أكثر العلماء إلى جواز ذلك وقالوا لا شيء فيه، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وفيه أن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه حينما قال له أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. قالوا فأي دليل أعظم من هذا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كنى به مغيرة رضي الله عنه، فهذا من أعظم الأدلة الدالة على الجواز. وأما أدلتكم أيها المانعون فأجابوا عنها بما يلي، قالوا أولا الحديث المرفوع الذي احتججتم به عند ابن أبي شيبة من طريق موسى بن علي عن أبيه، قالوا هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل، نعم هو مرفوع لكنه مرسل فهو ضعيف، جاره على مغيرة رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا هذا حديث موقوف، هذا حديث موقوف، والمرفوع الصحيح مقدم عليه. وقد جاء في القصة أيضا بيان أكثر مما في عند أبي داود، أكثر مما عند أبي داود، فقد خرج البغوي رحمه الله هذا الحديث أيضا من طريق صاحبنا زيد بن أسلم عن أسلم، وفيه أن المغيرة استأذن على عمر فقال من؟ قال أبو عيسى. قال من أبو عيسى؟ فقال المغيرة بن شعبة. فقال عمر رضي الله عنه هل لعيسى من أب؟ منكرا عليه. فقال رضي الله تعالى عنه فشهد له بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك. هذه الطريق الأخرى التي عند البغوي فيها زيادة، أليس كذلك؟ هنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كناني بذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني لما رد على عمر عندنا. أما هناك فقام شهد له، فقام بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا فشهدوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي عيسى. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا. ومن ناحية ثانية أجاب القائلون بالجواز، قالوا لعل عمر فهم الكراهة من هذا لما يوهم من أن لعيسى أب عليه الصلاة والسلام، فأراد الابتعاد عن هذا كله. والحق أن هذا ليس بوارد، فإنه حتى لو فرغنا صحة الحديث المرفوع فإنه ليس فيه النهي عن التكني، بل غاية ما فيه الإخبار بأن عيسى ليس له أب. لو أردنا أن نتنزل ونقول بهذا فإننا نقول غاية ما في هذا الحديث مع ضعفه المرفوع، مع ضعفه نقول لعل عمر فهم الكراهة من هذا، والحق أنه غاية ما فيه إنما هو الإخبار بأن عيسى عليه السلام ليس له أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني من غير أب، من غير أب. والنفوس مخلوقة من كم؟ تنقسم إلى كم من حيث الخالق؟ إلى ثلاثة ولا إلى أربعة؟ طيب أولا نعم طيب كعيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب، خلق من أم بلا أب، نعم بدون أب وأم كآدم عليه الصلاة والسلام، سائر الخلق، وأب بلا أم كحواء. أصل الخلق هكذا، آدم من غير أب ولا أم، من تراب، أصل الخلق، أصل الخلق آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله جل وعلا بيده سبحانه وتعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالي؟ خلقه الله جل وعلا بيدي، نعم. فهذا لا أب ولا أم، وإنما خلق من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الثاني أبي بلهب، وهو حواء من آدم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فخلق حواء عليه السلام من زوجها آدم من ضلعه، نعم، فجاءت من ذكر بلا أنثى، أليس كذلك؟ فأصل النساء والرجال عائدين إلى نفس واحدة، حينما يقول الله جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة، باعتبار الأصل أنه أول ما خلق آدم عليه الصلاة والسلام من غير أب ولا أم، ثم جاءت حواء من أب بلا أم، جاءت من آدم عليه السلام من ذكر بلا أنثى، ثم جئنا نحن من ذكر وأنثى، نعم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ خلقه الله من مريم أم بلا أب، فهذا أصل وجود بني آدم، أصلهم آدم ثم آدم وحواء، ثم خرج من مريم عليه السلام جاء عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما بقية البشر فكلهم مخلوقون من ذكر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فهذه الأربع قسم الأقسام، وهذه أدلتها، وهذه أدلة. إذن فقوله قولهم إن عيسى لا أب له غاية ما فيه، لو سلمنا وقلنا إنه صحيح، غاية ما فيه أنه إيه؟ أنه إخبار، أنه إخبار. ومع هذا فليس في هذا الخبر ما يفيد النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عيسى لا أب له، فليس فيه ما يفيد النهي، ولم يصح في حديث صحيح صريح النهي عن التفني بحديث بأبي عيسى، لم يصح في حديث صحيح صريح النهي عن التفني بأبي عيسى. وعلى هذا تفنى جمع من العلماء بأبي عيسى، ومنهم أبو عيسى الترمذي الإمام صاحب الجامع، صاحب السنن، سنن الترمذي، وهو بحقيقة هو جامع الترمذي، صاحب الجامع، جامع الإمام الترمذي. وبعض الناس يطبعه ويسميه على طبعته يسميها الجامع الصحيح، هذا غلط، وإنما هو جامع أبي عيسى الترمذي أو جامع الترمذي، أما لفظة الصحيح هذه فيها نظر كبير. فعمر رضي الله تعالى عنه كأنه فهم الكراهة من هذا والنهي عنه، ولذلك ضرب ابنه ونهى مغيرة ابن شعبة عن ذلك، عن التكني بأبي عيسى. والصواب كما قلنا لكم، الصواب جوازه ولا شيء فيه. وأما قوله حينما قال: لا، أما يكفيك أن تكن بأبي عبد الله، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كناني، فقال: إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني إذا كان هذا الذي تقوله صحيحا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري، وقد بقينا بعده في جماعة من الناس لا ندري ما يفعل، ما يفعل بنا، ما يفعل بنا. فهذا كالتعليل لنهيه رضي الله تعالى عنه عن ذلك، يعني فهم أن هذا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا. ولذلك قال: بقينا في جلجتنا. والجلج يعني اختلف في معناه، فقيل معناه في جلجتنا أي في عدد من أمثالنا من الناس، في عدد من أمثالنا من الناس لا ندري ما يفعل بنا. وهذا قد جاءت به الرواية الموجودة عند البغوي، قال: إن النبي غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا، وإنا لا ندري ما يفعل بنا. وأصل الجلد رؤوس الناس، أصل الجلد رؤوس الناس. بقينا كأنه قال: بقينا في جلد، يعني في عدد من رؤوس كثيرة من المسلمين. وقال: جباب الماء، الجباب، جباب الماء. فكأنه رضي الله عنه قال بقينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ضيق لا ندري ما يفعل بنا، لا ندري ما يفعل بنا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بقينا في ضيق. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا كنا في متسع، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فبقينا في ضيق، وتركنا في حال ضاقت علينا كضيق الجباب على الماء، كضيق الجباب على الماء، لا ندري ماذا يفعل بنا وماذا يقول له فينا. وقوله فلم يزل، يعني نزل على رغبة عمر، بناء على هذا نزل على رغبة عمر وهو الخليفة المطاع، نزل على رغبة عمر فتكنى بهذا وبقي عليه إدعابي حتى مات رضي الله تعالى عنه. والحاصل جواز التكني بأبي عيسى ولا شيء بذلك، والله أعلم. نعم. باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. نعم، يعني ما حكم ذلك أيضا؟ باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني، يعني ما حكم ذلك؟ والجواب هو جائز، الجواب هو جائز أن تقول لابن غيرك يا بني أو يا ولدي أو يا ابني بدون تصغير، يا بني هذا تصغير، يا ابني بدون تصغير، أو يا ولدي. والمعنى في هذا كله التلطف إلى هذا والشفقة عليه وإظهار أنك له بمنزلة الوالد، تعطف عليه وترحمه وتدله على ما ينفعه ويصلح أمره. فحينما تقول للصغير، للغلام أو للشاب، إذا كان دونك في السن، أنت في الأربعين وهو في الخمسة عشرة، فيا بني يا ولدي، أنت في الخمسين وهو في الخمسة عشرة، يا بني يا ولدي أو يا ابني. فمثل هذا يعني من التلطف به وحسن الخطاب إليه المشعر بالأنس، فأنت له بمنزلة الوالد، يعني لا تظن أني أريد بك إلا خيرا، فأنت عندي بمثابة ابني، وأنا أشفق عليك وألطف بك وأرحمك كما أشفق على ابني وألطف به وأرحمه وأعلمه. هذا جائز. نعم. الله يبارك. قال حدثنا عمرو بن عوف. نعم. قال أخبرنا هاؤم حدثنا مسدد ومحمد بن محبوب. نعم. قالوا حدثنا أبو عوانة. مسدد تقدم محمد بن محبوب أيضا كذلك. نعم. عن أبي عثمان. هو البناني. محمد بن محبوب هو البناني. محمد بن محبوب هو البناني. هو البناني. البصري. وأبو عوانة الوضاح اليشكري. أبو عوانة الوضاح عبد الله اليشكري. نعم. عن أبي عثمان وهو ثقة مشهور بكنيته. أبو عوانة مشهور بكنيته. نعم. عن أبي عثمان. نعم. وسماه بن محبوب. نعم. الجعدة. نعم. يعني أبو ابن عثمان بن محبوب الجعد، يعني الجعد ابن عثمان. قال عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب، يعني شيخ شيخ أبي داود في الطريق الثاني، شيخ مسدد. أبو داود يروي هذا الحديث من طريقين، من طريق عمرو بن عون ومن طريق مسدد. نعم. ومحمد بل هو شيخ أبي داود أيضا، محمد بن محبوب. حدثنا مسدد ومحمد بن محبوب، فأبو داود يروي الحديث من طريق ثلاثة، من طريق شيخ عمرو بن عون ومن طريق مسدد ومحمد بن محبوب، ثلاثتهم عمن؟ عن أبي عوانة، عن أبي عثمان. هؤلاء الثلاثة لم ينسبه إلا من؟ أو لم يسمه إلا من؟ إلا محمد بن محبوب. عمرو بن عون قال عن أبي عثمان، ومسدد قال عن أبي عثمان، ومحمد بن محبوب قال عن أبي عثمان إيش؟ الجعد. سماه أبو عثمان، قال محمد بن محبوب عن أبي عثمان، قال وسماه ابن محبوب الجعد، فقال عن أبي عثمان، عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد، فهو جعد ابن عثمان ويقال ابن دينار اليشكري، وهو ثقة أيضا، وهو ثقة أيضا. وأبو داود جميع شيوخه ثقات، جميع شيوخه ثقات، ولهذا جعلوا الإخراج للرجل، إخراج أبي داود أو رواية أبي داود عن الرجل توثيقا، كما ذكر ذلك الحفاظ ونص عليه الحافظ أيضا. رواية أبي داود عن الرجل عدوها توثيقا، لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة. جميع شيوخ أبي داود الذين دونوا فيما بين أيدينا ما وقفنا منهم إلا على ثقة، كلهم ثقة. ولهذا يأتي بعض العلماء ويقول في بعض الرجال وهم قلة قليلة قد روى عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. أبو داود كان متحريا في شيوخه، متحريا في شيوخه، فأبو داود لا يروي إلا عن ثقة. فمحمد بن محبوب هذا من شيوخ أبي داود. نعم. السلام عليكم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. نعم. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب. نعم. ويقول كثير الحديث. نعم. هذا الثناء من يحيى ابن معين على محمد ابن محبوب، يعني ثقة، يعني ثقة، قد وثقه رحمه الله تعالى، وهو كما قال، وهو كما قال. وعلى كل حال هذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، وهو عند مسلم والترمذي. رحمه الله تعالى. وقد جاء هنا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. وجاء أيضا من حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له يا غلام سم الله وكل من بيمينك وكل مما يليك. نعم. فقد ثبت هذا عن هذا في الصحيح، فقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول يا بني للصغير، وليس في ذلك محذور. وأما من منعه أو منع منه أخذا بقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فإن ابن كثير ذكر هذا في تفسيره وذكر هذه الأحاديث عنده، فهذا إنما المراد بادعوهم لآبائهم يعني انسبوهم وسموهم، فلا يرد على هذا الحديث انسبوهم وسموهم، تقول فلان ابن فلان، ما تنسب إليه، إذا قلت يا بني ليس معنى هذا أنك نسبته إلى نفسه، وإنما المراد ادعوهم لآبائهم، هذا في زيد وأمثاله، حينما كان يقال له زيد بن محمد بالتلني وهو زيد بن حارثة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم. الشاهد من قال بمثل هذا لا وجه له، والأحاديث إنما يراد منها التلطف إلى الصغار والتودد إليهم وإظهار الشفقة عليهم، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء فيه. وبهذا ينتهي حديثنا هذا، وبه نختم القسم المقرر لنا في هذه الدورة هذا العام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع في أعمالنا وأعمالكم في لقاء إلى لقاء قادم، وأن يمد في أعمال الجميع على طاعته، فنواصل ما يتعلق لكتاب الأدب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وسنكمل إن شاء الله تعالى البقية من الوقت وفي لقائنا غدا في يوم غد وبعده بقية ما تبقى من تلخيص الحموية. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة لنا ولكم جميعا. نعم. باب 19 في ظهور مقالة التعطيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال الجعد بن درهم فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقاتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم خاطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح، وذلك في عيد الأضحى سنة 19 بعد 100 للهجرة النبوية. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله بالنونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله نعم، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دبرك من أخي قرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فيقول المؤلف والمختصر رحمهما الله تعالى في هذا الباب، الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها، يعني متى ظهرت ومن أين استمدت، متى بدأ ظهورها ومن أين استمدت هذه المقالة الخبيثة. والتعطيل كما قلنا لكم المراد به في اللغة التخلية، وفي الاصطلاح مر بكم ايش هو؟ نعم نفي الصفات عن الله جل وعلا كليا او جزئيا، او نفي الاسماء والصفات كلها، اما هذا واما هذا. وقلنا لكم الدليل عليه من حيث اللغة قول الشاعر وجيد كجيد الريح ليس بفاحشه اذا هي نطته ولا بمعطل، يعني معطل من الحلي الذي يضيف عليه الجمال. الآية معروفة، ولكن أيضا أردنا أن نحفظكم هذا، فإنه يمدح محبوبته بأن لها جيدا وهو رقبة، لأن طول الرقبة في المرأة محبوب تحليه بالحلي، فيقول إن لها جيد كجيد الريح، رقبة كرقبة الغزال، عنق كعنق الغزال، والعنق في المرأة إذا طال محبوبا. فيقول جيد كجيد الريم ليس بفاحشة، يعني ليس قبيح الخلقة والمنظر، إذا هي نصبته يعني رفعته نصبته، نعم، ولا بمعطل يعني ليس بخال من الحلي، التي تحلى بها المرأة وتجمل وتزين. إذن فالتعطيل هو التخلية من الصفات الكريمة، وهو نفي الصفات عن الله جل وعلا وتعطيله منها إما كليا أو جزئيا، أو نفي الأسماء والصفات جميعا. وهذه المقالة الخبيثة إنما ظهرت بعد القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعيهم، هذا هو الظهور، الظهور بعدما ظهرت القرون المفضلة، الأجيال الطيبة، هذا من حيث الظهور. وإن كان بدو الأصل كان قبل ذلك، فبدو الأصل كان في أواخر عصر التابعين، كان في أواخر عصر التابعين، لكنه لم يظهر. والمصنف يقول شاعت، وكلمة شاعت مناسبة لقوله في التوبيخ باب في ظهور، فالظهور هو الشيوع، ظهر شاع ذا نعم، لكن إذا كان موجود بقلة ما يسمى إيش؟ ما يسمى ظهورا ولا يسمى شيوعا. فكانت في عصر التابعين، في أواخر عصر التابعين وجدت بذرتها، لكنها لم تظهر ولم تشع بينهم، وإنما شاعت بعد التابعين وأتباعهم، بعد التابعين وأتباعهم كما سيأتي ذكره بالتاريخ. وأول من تكلم بالتعطيل هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، فعطل الله سبحانه وتعالى من هاتين الصفتين. فإذا أول من عطل من؟ جعد بن درهم. وما أشد جرمه وما أعظم إثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ذلك أو وزر من عملها إلى يوم القيامة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكم من الأوزار على هذا الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. وكان التعطيل، أصل التعطيل لم يكن لجميع الصفات، وإنما كان في صفتين اثنتين، هما صفة الكلام والمحبة، هما صفتان الكلام والمحبة. فأول ما ظهر التعطيل ظهر في هاتين الصفتين، صفة الكلام وصفة المحبة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله قال عن الجعد بن درهم: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. فنحن حينما نقول جاء التعطيل في الصفتين في المحبة وفي الكلام لا نقصد بأن معنى الخلة هو المحبة، لا، لكن من باب أن الخلة جزء من أجزاء المحبة وهو أعلى فيها فهو منها. وإلا حينما نأتي ونفسر ما معنى الخلة نقول هي أعلى درجات المحبة. المحبة درجات، فمثلا محبة لابنك غير محبتك لغيره، نعم، ومحبتك لأخيك الصالح المؤمن المستقيم غير محبتك لأخيك المسلم عموما الذي عنده نقص وفسق تحبه لإسلامه، لكن هل محبتك له كمحبتك لهذا؟ لا، تختلف. فإذا الخلة هي أعلى درجات وأعلى مراتب المحبة. ومن هنا نعلم خطأ من قال وجهل حبيب الله، لا هو خليل الله جل وعلا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يقل إيش حبيبا، فقال خليلا. فالذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حبيب الله قصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا جعل أنكر صفتي المحبة والكلام. فكانت هذه هي بداية التعطيل، فأول الخلة بأن المراد الفقر والحاجة، نعم أولها على الفقر والحاجة، وهذا كلام باطل، لأنه إذا كان هكذا فإبليس أيضا خليل، فقير إلى الله ولا لا؟ فقير إلى الله ولا لا؟ فقير، لو لم يكن مفتقر إلى الله إلا في إحيائه له وإنظاره لك فبذلك فقرا. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إيش كان الجواب؟ قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ما أجابه إلى يوم البعث، معناه ما ينطبق عليه أنه يموت. فقال الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم. فالشاهد هذا كلام باطل. وأما التكليم فقال إن معنى كلم الله موسى كلم الله موسى تكليما، قال بمعنى التجريح، الكلم هو الجرح، نعم. فإذا أصل التعطيل كان في هاتين الصفتين، ثم ترى منه بعد ذلك إلى وراثه كما سيأتي معنا. فقتله خالد بن عبد الله القتري والي العراق للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك فرحمه الله تعالى، خرج به يوم العيد عيد الأضحى إلى المصلى، إلى مصلى المسلمين في وداعه في صلاة العيد، ثم خطب فقال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد ابن درهم. لماذا؟ قال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من منبره رحمه الله وذبحه سنة 19 و100، سنة 19 و100. فجزاه الله خيرا على ما فعل، لأنه لو عاش هذا الرجل لكان الشر أعظم وأعظم، ولكن الله جل وعلا وأدى الفتنة في مهدها في حين، وبقيت حتى جاء ما جاء كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى من الأسباب التي دعت إلى ظهورها. الشاهد أنه بهذا قضى على الفتنة في مهدها. يستحق القتل ولا ما يستحق القتل؟ يستحق القتل، لأنه مكذب لله جل وعلا، كذب للقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وكلم الله موسى تكليما، ويقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذا مكذب للقرآن. ولما رجعوا وأطر على هذا استحق القتل، يستحق. وبعض الناس يقول إن هذه القضية قضية سياسية، ونحن نقول هذا كذب وادعاء، لأن الإنسان يقول إنما فعلت هذا لأجل كذا وكذا، والثانية أنه فعل ذلك في يوم عظيم أمام الناس وأشهدهم على هذا، أن السبب في قتله لهذا الرجل إنما هو الغيرة الدينية لله سبحانه وتعالى ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وأمثاله. فلا يجوز أن يعدل الإنسان عن ما ظهر له وتناقله الناس وتفوه به صاحب الشيء من غير دليل. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، بعض الناس يشكك في هذه القصة، وهذا كلام لا يقبل، لأن مثل هذه الوقائع والأحداث شاعت بين الناس وتناقلوها وتلقوها بالقبول، تناقلها العامة وطلبة العلم والعلماء ودولوها وما طعن بها أحد. فيأتي من يأتي ويشكك الناس بمثل هذه الأمور المسلمة عند أهل الإسلام. وهناك أمر آخر، وهو الثناء على من قام في وجوه المبتدعة، وأن هذا جأب أهل الصلاح والاستقامة، لا الطعن فيهم والتشكيك في نياتهم. فابن القيم هنا رحمه الله تعالى نظم في قصيدته النونية العظيمة الثناء على هذا الرجل وعلى فعله، فقال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، يعني المقرب، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يقول الله جل وعلا: إذ قال إبراهيم: ليس خليله، قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذا دليل الخلة. كلا ولا موسى الكليم الداني، يعني المكلم المقرب، والله جل وعز يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في مناجاته في البقعة المباركة من الوادي المبارك عند الشجرة. فهذا الثناء من أئمة الإسلام على صاحب هذا الفعل يدل على عظيم إحسانه وجميل صنيعه، إذ قام وقطع رأس البدعة في حينه وكسر قرنها حينما بدأ يذر ويطلع، فقضى الله به سبحانه وتعالى في ذلك الحين على بداية الفتنة ونامت في مهدها حتى جاء الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى فيه ما أراد، فجاءت هذه الفتنة مرة أخرى وانتشرت. إذن فأصل التعطيل في اللغة التقلية وفي الاصطلاح الذي مر بنا، والدليل عليه: وبئر معطلة وقصر مشي. ومن حيث اللغة قول الشاعر أيضا: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نفطته ولا بمعطل. فدل على أن التعطيل هو التخلية من الصفات الكريمة، وأن أصل التعطيل أيضا كان في صفتين فقط، هما صفة الخلة والمحبة والكلام، صفة الخلة والكلام. نعم. وأن أول من قال بهذا هو جعد بن درهم، وأن هذه المقالة ذرت في أواخر عهد التابعين بدأت، ولكنها قضي عليها في مهدها ثم شاعت بعد ذلك في زمن سيأتي بعده. نعم. رحمه الله. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة. نعم. لأنه نشره فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن يسار بن سيار بن سيار، وذلك في خراسان خراسان سنة 28 بعد 100 من الهجرة. نعم. وفي حدود هذا الكلام فيه بيان أن هذا الرجل قد ورث عنه مقالة جهم بن صفوان وهو الذي نشرها في سنة 28 و100 كان قتله، يعني في أواخر دولة بني أمية. دولة بني أمية كانت سقوطها سنة كم؟ 32 و100. سقوط الدولة الأموية كان سنة 32 و100، وهذا كان قبلها ب4 سنين. فبعدما مات الجعد بن درهم قتل، بعد ب9 سنوات قام من؟ قام جهم بن صفوان وهو الذي نشرها ونسب إليه مذهب الجهمية المعطلة. والمراد بالجهمية المعطلة الذين يعطلون الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فجاهم بن صفوان مما يظهر من حاله أنه كان على أطواف أو نفى فيه الصفات، وطور انتهى إليه بنفي الأسماء والصفات. فالمعتزلة أخذوا عنه نفي الصفات، فهم يسمون الجهمية المعطلة أيضا الجهمية المعتزلة، يسمون جهمية من باب أنهم أخذوا مقالتهم من جهم ابن صفوان. وهذا يدل عليه ما ذكر في قصة الأعرابي في مسجد ترمذ حينما دخل عليه وهو يقرر أن الله سميع بلا سمع وبصير لكن بلا بصر وهكذا، فقال الأبيات التي ذكرناها لكم في لقائنا. الأعرابي لما سمع هذا أنكره، لأنه يستحيل عند ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة أن تكون كذلك. فقال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ظل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، إلى أن قال خبيرا بلا خبر. ثم رد عليه فقال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، يعني جميل لكن ما له جمال، بهي بلا بهى، طويل بلا طول يخالفه القطط، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقى. فانفض أهل المجلس كلهم عنه وأخزاه الله جل وعلا. فهذا عند ذوي العقول السليمة والفطر المستقيم، هذا الكلام لا يقبل من حيث العقل، فكيف وقد جاء النقل بتكذيبه؟ فالشاهد هذا قول عن جهم، والذي استقر عليه حينما اختفى جاء بعد ذلك بمذهب الجهمية النفاق الكلي المعطلة حين اختفى وشك حتى في وجود الله جل وعلا، فخرج على الناس بالمذهب الثالث الذي هو أخبث وأخبث، لا أسماء ولا صفات. أين الله؟ ما تدري. في السماء ما تدري، في الأرض ما تدري، هنا ما تدري. طيب أين إلهك؟ قال: قولوا إن شئتم قولوا هذا الهواء الذي يتردد في الفضاء. فترك الصلاة واختفى وشك حتى في وجود الله جل وعلا. وهكذا البدع إذا سرت إلى القلوب فإنها تهلك أصحابها. فجاء بعد ذلك كل مكان الذين يقولون إن الله حاكم في كل مكان. فهذا هو الذي يعبر عنه السلف بقولهم الجهمية النفاة أو الجهمية الغلاة أو الجهمية الحلولية. فنسأل الله العافية والسلام، ونسب الناس إلى جهم، ونسب إليه مذهب الجهمية، مع أنه قول من؟ أنه قول جهل، لكونه هو الذي نشره. وقد هيأ الله أيضا لهذا الضال سلم بن أحوه صاحب شرطة نصر بن سياح والي بني أمية في خراسان، نعم، الذي كتب إلى بني أمية في حينه في عهد مروان آخر خلفاء بني العباس بني أمية، حينما قال أرى خلل الرماد وميض جمره ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، نعم، وإن الحرب مبدأها الكلام، لئن لم يطفها عقلاء قومي تكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب ليس شعري أأيقاظ أمية أم نياب. لما كتب إليهم يخبرهم بأن هناك حركات صفية تريد الثورة والقلب عليهم، قلب الحكم عليهم، ولكن إذا أراد الله شيئا نفذ، فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى. فهذا صاحب شرطته سلم بن أحوص صاحب شرطة نصر بن سيار. فالشاهد أنه قتل جهم بن صفوان، فإذا جهم أخذها عن جهد ابن درهم نسأل الله العافية والسلامة، فنشرها بين الناس فنسبت إليه لكونه هو الذي نشرها، لكونه الذي نشرها. فلا بأس أن يكون مؤسس المذهب شخص وأن ينسب المذهب إلى الآخر لكونه نشره، كما نقول الآن السرورية أهي القطبية نفسها هي، لكن في عصرنا هذا الحاضر الذي نشرها هذا الرجل سرور فنسبت إليه كالجهمية، أصلها جهل لكن نشرها جهل، فقيل الجهمية هو الذي تبنى نشرها. ففي الآونة الأخيرة الذي تبنى نشر تنظيم 65 و900 وألف بتاريخ النصارى الذي نشره هو بكتبه وكتيباته ومجلاته، وقال عن ذلك عن نفسه وعندي هذا بخط يده حينما قال أنا أعمل في جماعة. وقد علقت هذا حينما قال الكذوب في أي مصنع صنعوا هذا الاسم لنا وفي أي معمل لفقوه، فهذا عندي أنا بخط يده بقلمي على ورقه الرسمي حينما كان يخاطب أحد أتباع التنظيم، فهداه الله وجاءني بكتابه بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه على هذا الشخص وهداه لما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فأدرك جزاه الله خيرا وثبتنا وإياه على الحق والهدى، أدرك هذا الأمر وخطورته، فكان أن أرسل إلي بهذا الكتاب الذي هو بخط هذا الرجل. فالشاهد لا يخرج من الحديث لا مانع أن تنسب البدعة إلى من نشرها وإن كان المؤسس شخصا آخر. ثم بعد ذلك نعم، وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود المئة الثالثة، وهذه مصيبة عظيمة، تعريب الكتب اليونانية والرومانية هذا في عهد المأمون، في عهد المأمون الخليفة العباسي الذي يقول الناس عنه للأدب إنه العصر الذهبي للأدب، وهذا في الحقيقة من أعظم العقور التي مرت على أهل السنة وأشدها، وقد ابتلي أهل السنة ابتلاء عظيما في زمانه، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. فللأسف يسمون هذا الآن في التاريخ الذي ندرس يسمونه العصر الذهبي، وهو العصر العطبي، عصر العطب وهو عصر الذهب، إذ قيل فيه على الله وعلى كتابه وعلى رسوله من غير علم، فظلوا بسبب هذه الكتب التي عربت. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كان كما قلنا في عصر المأمون حينما بنى دار الحكمة واستجلب الكتب وعربت هذه الكتب اليونانية، فجاء البلاء منها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. نعم، بعد أن عربت الكتب في المئة الثانية في عهد الأمين المأمون، في عهد المأمون جاء في المئة الثالثة انتشار مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريد وطبقته الذين كانوا معه على نحلته وعلى مذهب جهم. وهؤلاء أكثر الأئمة كفروهم أو ضللوهم، كفروا من يستحق الكفر، العالم منهم العارف الداعية المصنف المناظر المنتصر لمذهب الجهمية المعطلة كبشر ومن معه، وضللوا وبدعوا من لم يكن كذلك من العامة المقلدة لهم على جهل فهؤلاء حقهم الحكم عليهم بالضلال والبدعة ووصفهم بذلك. ولما صنف شيخهم هذا الضال بشر ابن غياث المريسي صنف المصنفات في نصرة مذهبه، رد عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى جميعا الذين انتصبوا للرد عليه أئمة في زمانه، فمنهم من ألف في الرد عليه كتابا ومنهم من ألف في الرد عليه أثناء كتبه التي كتبت السنة. فتنظر مصنفات السلف رحمهم الله، باب في الرد على الجهمية، ويذكرون جهما وجعدا وبشرا، كما قلنا أيضا جعدا وجهم وبشرا، ثم شيعتهم يعني طبقتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا بعدا، دعاء عليهم بالبعد والإهلاك وقد حصل لهم ذلك. فهؤلاء جعد وجهم وبشر، جعد الأول وجهم التلميذ وبشر الذي صنف وانتشر ما صنفه بين الناس. ومن الذين صنفوا كتبا مستقلة بالرد على هذا الرجل الضال المنحرف، بل وجمع كفروه، بشر بن غياث المريسي بالتخفيف، من هؤلاء الإمام عثمان بن سعيد، عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي، فقد كتب كتابا في الرد على عثمان على بشر المريسي بشر بن غياث، وسمى رده كما هو هنا لقب عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، وهو أيضا مشهور برد الدارمي أبي سعيد على بشر العنيد. وكلها لا اختلاف بينها أحرف يسيرة فيما افتراهم على الله من التوحيد، يعني في توحيد الأسماء والصفات. فمن طالع كتاب أبي سعيد الدارمي، من طالع كتاب أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر ابن غياث المريسي، فإنه يجد أن حجة هؤلاء ضعيفة من الناحيتين، فهي ضعيفة من الناحية العقلية وخاوية مفتقرة إلى النقليات، لا نقل فيها، فلا نقل عندهم ولا عقل صحيح عندهم، فليس لهم عقل ولا نقل، فلا حلوم ولا علو، لا حلم ولا علم، لا عقول صحيحة رجيحة ولا نقول صحيحة. ومن أفلس من النقل والعقل فما عسى أن تكون بضاعته كاسدة، لكن تروج على من كان مثله، من قل علمه وضعف عقله، قل نقله وصخف عقله، فيقبل مثل هذه التراعات. وهذا الكتاب من أحسن الكتب، وهو مطبوع ولله الحمد عدة طبعات، وقد طبع مؤخرا طبعة محققة بمجلدين في جامعة الإمام، تقدم به رسالة علمية، طبعة جميلة يقع بمجلدين، وطبعة القديمة المشهورة بتحقيق حامد فقي، الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله، ثم طبع أيضا بالكويت بتحقيق بدر، أخونا الشيخ بدر البدر، فجزى الله الجميع على سعيهم في نشر هذه الكتب خيرا. وبالمناسبة، لولا كتب الردود من أهل السنة والجماعة على أهل البدعة والضلالة لانطمست آثار الدين ومعالي، ولكن لله درهم وعليه شكرهم يوم القيامة فقد ضحوا بأنفسهم وأعمالهم وأوقاتهم في سبيل نصرة هذا الدين. فمنهم من قتل في هذه المحنة وأمر أن يدفن مع أصفاده وأغلاله وقيوده التي غل بها ظلما وعدوانا. ابن نوح رحمه الله كان قريب أحمد لما امتحن في المحنة، ولما مات طلب أن يدفن مع أغلاله، حتى إذا قام يوم القيامة يقول لربه سل هذا فيما غلني، يعني المأمون. المأمون يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما أظن أن الله يغفر للمأمون لما جرى على المسلمين من الشر. هذه العبارة عن شيخ الإسلام وهو معناها التكفير، لكن معناها عظيم جرم المأمون، والذي يسمون كما قلت لكم عصر في العصر الذهبي للأسف عصر تكالب البدع على أهل السنة. ولولا من يقيمه الله جل وعلا لنصرة دينه وتبيين شرعه وتجلية منهاجه للأمة لاندثر هذا الدين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى في بيان مناقب أهل السنة في ردهم على المبتدعة. فالشاهد أنتم اسمعوا اسم الكتاب إيش؟ نقض أو رد. فأهل السنة دائما وأبدا يعتدى عليهم، هم ماشون في دعوتهم لكن يعتدى على ملتهم وعلى دينهم، فلا بد وأن يردوا. وهذا فيه بيان لمنهج أهل السنة رحمهم الله، وأنهم لا يسكتون على الباطل ولا يسكتون عن البدع. فالذي يقول لنا اليوم كتب الردود هذه تفسر القلوب، نقول له نعم قلبك أنت وأمثالك. أما أهل السنة والإيمان فإنها تشرح قلوبهم وتنورها. لما؟ لأنهم يعلمون بسببها الحق من الباطل، يعلمون الحق فيتبعوه ويعلمون الباطل فيجتنبوه. فهؤلاء هم أئمة الهدى، بهم المقتدى. أما الذي يدعو إلى عدم الرد على أهل البدع والضلالات مع قيام الحاجة إلى ذلك، هذا غاش للمسلمين ولم يقم بالنصيحة لدين رب العالمين ولا لهذا الرسول الأمين الذي جاءنا بالبيضة عليه الصلاة والسلام وتركنا عليه لا يزيغ عنها إلا هالك. فهؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم إنما هم مدافعون عن عقيدة السلف. فالذين لا يريدون الردود نقول لهم أسكتوا أولا أهل الباطل، أما صاحب البدعة والضلالة والفرقة يتكلم ويصنف ويدون ويبث شبهه في الناس ثم تقولون لنا اسكتوا، هذا كلام لا يقبل. هذا مثاله كمثال رجل دخل عليه لص عرفي يريد ماله والعياذ في حريم، ويقال لا تجرح إحساسه فجده. هذا هو اللص في داري وبين محارمي يئد النفوس ويكتم الأنفاس، ويقال قف ويقال للقف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. فالطعن من هؤلاء في الإسلام وفي عقيدة الإسلام وفي أهل العقيدة الصحيحة، وإذا رددت عليهم وبينت للناس ما جاء به صلى الله عليه وسلم وما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أن تفرق المسلمين، أن تمزق المسلمين. الله سمى كتابه الفرقان، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فسمى الله يوم بدر يوم فرقان، فرق به بين أهل الباطل والكفر والضلال وبين أهل الإيمان والطاعة والاتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد فرق ما بين أهل الكفر وما بين أهل الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فالتفريق بين الحق والباطل لا بد منه. فالشاهد هذه الكتب كتب أهل السنة، نحن نحب بالرجوع إليها وقراءتها والعكوف عليها، لأن هؤلاء المضللين والمشككين والملبسين يقولون عن هذه الأمور أنها قد اندثرت، وأنت لو تقرأ فقط في الجرائد لعلمت أن صاحب هذه المقالة أحد رجلين، إما جاهل يقال فيقول، وإما غاش مخادع للمسلمين. فإننا نرى في الإعلام باختلاف أنواعه، مسموع أو مرئي أو مكروه، نرى فيه رؤوسا نصبوا أنفسهم لنشر بدعة جهل وبشر وجعل ثم شيعته، ثم يقال لنا اسكتوا. فنحن نحث على قراءة كتب الردود التي تبين منهج أهل السنة وتنصره، سواء كانت من كتب أئمة الإسلام الأولين والسلف الصالحين أو من كان على درهم المستقيم، نحث على ذلك لأن في هذا حماية لعقيدة السنة والجماعة، ومن قال خلاف ذلك فهو أحد رجلين، إما جاهل وإما غاش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فالشاهد هذا الكتاب كتاب عظيم، لكن إنما ننصح به طالب العلم المتمكن، المبتدئ لا يقرأ فيه، المبتدئ يقرأ بالكتب المختصرة التي توضح له وتبين وتسهل له الأمر حتى يتهيأ فيصل إلى هذا، لأن زاد الكبار ثم الصغار. فالمولود الذي يحتاج إلى الحليب ما تعطيه لقمة كبيرة من اللحم، يموت بها، ما يستطيع بلعها. فطالب العلم عليه أن يتدرج حتى إذا وصل إلى حين يكون متأهل النظر في هذا، ونحن نحب له أن ينظر في هذه الكتب، الردود على الجهمية والردود على الأشاعرة. فالأشاعرة الآن هم القائمون بمذهب جهم وبشر وجعد. وللأسف بهذه المناسبة الشيء بالشيء يذكر، تصدر الكتب الآن المنمقة المزوقة بالزور والبهتان، المطبوعة والمجملة بأحسن الألوان، يقال عنها الأشاعرة هم أهل السنة. لا والله كذبت يا عدو الله، الأشاعرة هم أعداء السنة. فكيف يكونون أهل السنة؟ ما تكلم أحد في السنة في عقيدة أهل السنة وحاربها مثل الأشاعرة الذين هم على طريقة الرازي، والرازي هو على طريقة أبي الحسن الأشعري التي تاب منها ورجع عنها، وهذه الطريقة هي التي نقضها شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه العظيم نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية. فالأشعرية جهمية، السلف كانوا يقولون لهم الجهمية الإناث، والمعتزلة الجهمية الذكور. لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء بين المعتزلة وبين أهل السنة، فلا أهل السنة رضوا بهم ولا أقروهم، ولا أهل الاعتزال مع أنهم خرجوا من عباءتهم رضوا بمذهبهم الذي عليه، أرادوا أن يقربوا أهل السنة ويجروهم إلى الاعتزال لكن بطريق ملتوي. فأطلق السلف كنعيم ومن كان معه أن هؤلاء هم الجهمية الإناث والمعتزلة الجهمية الذكور، لأن لهم الغلبة وهم راكبون على الأشاعرة. فالشاهد يأتينا آت فيفتري ويقول إن الأشاعرة هم أهل السنة، الأشاعرة هم أعداء السنة وليسوا على طريقة السنة والجماعة، وسيتبين معنا بما يأتي. ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث غدا في بيان استنداد هذه المقالة الضالة وبيان أصلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.